كلمة التصوف، نحن لا نتعامل أيها الإخ مع المصطلحات اللفظية، عبر عما تشاء بما تشاء، نحن ننظر إلى المعنى الذي تريد. إذا كان المعنى منضبطا مع كتاب الله وسنة رسول الله فيا مرحبا، وسمه ما تشاء، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا كان المراد بالكلمة التي تستعملها شيئا مخالفا لكتاب الله فهو مرفوض، حتى ولو كانت الكلمة التي تستعملها كلمة قرآنية. نعم، فكلمة تصوف مصطلح وجد في فترة من الفترات، المعنى المراد منه أن يكون إسلام المرء مهيمنا على قلبه بعد اليقين العقلي المسيطر على عقله. متى هيمن إسلام المرء على قلبه؟ كيف هيمن على قلبه؟ يعني بأن يفيض قلبه حبا لله، تعظيما لله، مخافة من الله، بحيث تطرد محبة الله وتعظيمه لله ومخافته من الله، تطرد الأغيار من هذا القلب. هذا هو المراد بكلمة التصوف. فالتصوف ليس علما يحفظ، وإنما هو حال يصطبغ به قلب الإنسان. كثيرون هم الذين يختصون بالتصوف في جامعات أجنبية غربية، بيحفظوا ماذا يقول عبد القادر الجيلاني الجيلي الشيخ الأكبر كذا إلى آخره. نعم، اختصوا بالتصوف، قد يكون الرجل من أفسق الفاسقين. التصوف الذي نتحدث عنه حال يصطبغ بها القلب فيعيش مع الله سبحانه وتعالى. هذه الحال تحرق كل الأمراض التي تحجب الإنسان عن الله، يعني تحرق الكبرياء، تحرق مشاعر الأحقاد، الضغائن، تحرق حب الدنيا، حب المال، التكالب على المناصب، الرئاسة، نحو ذلك، كل ذلك ينمحق ويزول في ضرام محبة الله، في ضرام تعظيم الله. نعم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة المتصوفين، وإن لم يكونوا يستعملون كلمة التصوف. واليوم في ناس والله ما بيفهموا من التصوف رائحته، ولو كانوا صباح مساء بيحكوا بالتصوف. نعم، ورحم الله من قال: كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له، ثم أصبح اليوم اسما لا مسمى له. كلام سليم. نعم، فإذا وجد منحرفون في التصوف نحن نشير إليهم ونحذر منهم، ولكن هذا لا يغط من لب الإسلام المنضبط، المنضبط بكتاب الله والمنضبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان ساداتنا الذين عرفوا بهذا الاسم أول من ينضبطون بكتاب الله وأول من يحاربون البدع. يقول سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني في وصية له قبيل موته لابنه: يا بني طر إلى الحق بجناحين من الكتاب والسنة. بدك تصل لله عز وجل، ما في لك غير جناحين، القرآن والسنة، اوعك تضيف لهم شيء ثاني. نعم، هذا كلام من؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويقول مثله الجنيد البغدادي رحمهم الله تعالى. طيب،